إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قال باب الحي. والحيض لغة هو السيلان، فيقال لغة حاض الوادي أي سال عليه الماء، فهذا لغة. وأما شرعا فهو دم كتبه الله عز وجل على بنات آدم في وقت معلوم يمنعهن أشياء من العبادة. هذا هو تعريف دم الحيض. فدم الحيض دم كتبه الله على بنات آدم. أولا هو دم، وأجمع المسلمون على نجاسة دم الحيض، هذا عليه الإجماع. وكذا في الصحيحين من حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن دم الحيض، قال: تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الحت الذي هو الدلك، واضح؟ تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وكما ذكرت لك أجمع على أن دم الحيض إنما يكون نجسا بالإجماع. قال: باب الحيض، عرفناه لغة. قال: قلت لغة هو السيلان، اصطلاحا هو دم كتبه الله على بنات آدم، وهذه الكتابة كتابة كونية. والفرق بين الكتابة الكونية والشرعية، أو الحكم الكوني والشرعي، أو الشرعي والكوني، أن الكون ما كان من فعل الله ولم يؤمر العبد بتحصيله، الشرعي ما كان من أمر الله وأمر العبد بتحصيله. فدم الحيض من فعل الله عز وجل بالنساء، ولم تؤمر النساء بتحصيله أي بإتيانه. وهناك كتابة شرعية: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم، وأمر العبد بالصيام أي بتحصيل الصيام. هذا الفارق بين الشرعي والكون على ما فصلناه في التائية. دم كتبه الله على بنات آدم في أوقات محدودة على ما سيأتي يمنعهن أشياء من العبادة، واضح هذا؟ يمنعهن أشياء من العبادة. علم من ذلك أن هناك عبادات تمنع المرأة الحائض منها. قال: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر. لم يأتي في تقدير أقله ولا أكثره، أي دم الحيض. فهذا مذهب الشوكاني، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب ابن القيم، وما رجحه من المتأخرين العلامة ابن العثيمين رحمه الله، على أن دم الحيض ليس فيه حد لقليل أو لكثير. يعني لا نستطيع أن نقول مثلا أن دم الحيض للمرأة خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام أو عشرة أيام كما يقول بعض أهل العلم، أو 14 يوما كما يقول الفريق الثاني. لما؟ لأنه ليس هناك دليل في تحديد أيام دم الحيض، وإنما هذا إنما تعارف عليه على ما يتعارف عليه الناس، فإنه يختلف باختلاف الأماكن. ممكن مثلا امرأة في مصر تكون أيام حيضتها مثلا خمسة أيام، ممكن امرأة في بلاد الحجاز تكون أيام حيضتها تسعة أيام، واضح؟ ممكن امرأة في الأماكن الباردة تكون أيام حيضتها يوم أو يومين، ممكن امرأة لا تحيض أصلا، وهذا نادر لكنه واقع، لكنه نادر. إذن لا يصح مع الاضطراب وضع ضابط، مع الاضطراب لا يصح أن تضع ضابطا، وهذا كما ذكرت لك هو الصحيح من مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه النجيب ابن القيم، وهو ما رجحه من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين، وهو مذهب الشوكاني، وهو مذهب الصنعاني أيضا كما في سبل السلام، أنه ليس هناك وقت محدد لأيام الحيض، لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ولم يحدد رب العالمين أياما، واضح؟ كمثل ما حدد مثلا في أمور الصوم، مفهوم هذا؟ كمثل ما حدد في أمر الهدي، في أمر الصوم فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، واضح؟ فصيام شهرين متتابعين، فهناك هنا تحديد، فلم يحدد هنا رب العالمين أيام للحيض. إذا نخلص من هذه المسألة بأن الراجح من أقوال أهل العلم على أن دم الحيض ليس له أيام معينة أو أيام محددة، ما نزلت وظهرت علامات دم الحيض يحكم على هذه المرأة بأنها حائض وتمتنع عن العبادات التي سنذكرها، لكن لابد أن ترى العلة ألا وهي نزول دم الحيض. ما هي علامات دم الحيض كي تعرف المرأة أهذا دم حيض أم هو دم استحاضة الذي يسمى بدم النزيف؟ العلامة الأولى في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دم الحيض دم أسود يعرف، دم أسود أو يميل، يعني قد يميل إلى بني محترق، لأن العرب ما كانوا عندهم تصنيف الألوان، يعني مثلا البني الغامق جدا قد يدخل مع اللون الأسود فيطلقون عليه الأسود، ما كان عندهم مثلا أسود بني غامق بني فاتح مش عارف بني كذا، ما كان عندهم هذا التقسيم، واضح؟ هذا ممكن مثلا بني فاتح يطلقون عليه الأحمر، واضح؟ ما كان عندهم هذا التقسيم في هذه الألوان، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال دم الحيض أسود يعرف، واضح؟ فهذه العلامة الأولى أن يكون أسود أو بني محترق، فإذا وجدت المرأة هذه العلامة تعلم أنه دم حيض تمتنع عن العبادات التي سنذكرها، دم أسود. العلامة الثانية أنه متجمد، دم الحيض، افهم هذه العلامات لأنها في غاية الأهمية، وتعلم دماء المرأة هذا قد يكون واجب عيني عليك أنت. ليه؟ لأنك لا تخلو من زوجة ولا من ابنة ولا من أم، واضح هذا؟ فالمرأة إما ابنتك وإما أختك وإما أمك، مفهوم؟ فمن ستسأل إذا لم تجد إلا أنت، واضح؟ فصار هذا ما لم يتم الواجب إلا بك أنت، فصار عليك فصار عليك واجب. وباب الدماء للنساء كما يقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع قال في مقدمة باب الدماء المرأة، قال وهذا من أعوص أبواب الفقه، من أعوص أبواب الفقه. علق العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال وليس هذا بهذه الشدة، وإنما إذا وقفنا على النصوص فإن الدين يسر، واضح؟ إذا وقفت على النصوص، ما هو متى تأتي الشدة؟ إذا لم تقف على النصوص، ستصعب على الناس وستشدد على الناس. إذا دخل الرأي في الدين إما أن يذهب إلى الإفراط أو إلى التفريط. واضح هذا الكلام؟ لذلك إذا وقفت على النصوص ستجد الأمر سهلا ميسورا. واضح؟ إذن حينما ذكرنا بأن دماء دم الحيض هل هناك له حد؟ تجد الأحناف لهم كلام، الشافعية لهم كلام، الحنابلة لهم كلام. واضح؟ كلام طويل جدا. لكن أنت إذا ذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تجد ابن تيمية رحمه الله أسد الناس في هذا الباب. يذكر إيه؟ يقف على الآية، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فلم يذكر هنا تحديد. علم أن الحيض ليس له إيه؟ ليس له حد، خلاص انتهى الأمر. طيب ما هي علاماته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أسود يعرف، اثنين دم متجمد لأنه تجمد في رحم المرأة ليس دم سائل، واضح؟ كمثل دم الاستحاضة الذي عند المرأة، وهذا فارق في غاية الأهمية، أن المرأة قد يختلط عليها دم الاستحاضة الذي يسميه الأطباء بدم النزيف، بدم الحيض قد يختلط عليها فتترك الصلاة وتظن أن دم الاستحاضة دم حيض وتركت الصلاة على إثره، كما وقع هذا من كثير من الناس، حتى وقع هذا من امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما هذا في صحيح الإمام البخاري، أنها استحاضت فظنت أنها حيضة تترك الصلاة على إثرها، وكما في حديث أيضا زينب على ما سيأتي إن شاء الله. الشاهد هنا أن العلامة الثانية أنه متجمد. إذن الفارق بينه وبين دم الاستحاضة أن دم الحيض متجمد متجلط، قد يأتي قطع كقطع اللحم مثلا. دم الاستحاضة أو دم النزيف دم سائل كأن جرح واتفتح، دم سائل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة استحيضت زينب، وفي رواية استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش. واضح؟ فقالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأضع الصلاة؟ قال لا، إنما دم عرق، إنما هو دم عرق، دم عرق يعني عرق في الرحم قطع أو حدث فيه جرح فصار على إثره نزول الدم، لذلك دم الاستحاضة يكون دم جرح تجده سائل كالنزيف، أما دم الحيض إنما يكون كأجزاء كقطع هكذا. لما؟ لأنه متجمد، قد تجمد في الرحم. فهمت الفارق بين دم الاستحاضة ودم الإيه؟ ودم الحيض. واضح هذا الكلام؟ يبقى العلامة الأولى أنه دم أسود يعرف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث عروة. العلامة الثانية أنه متجمد. العلامة الثالثة أنه ذو رائحة كريهة، وهذا معلوم بالتجربة. واضح؟ ذو رائحة كريهة. إذن هذه ثلاث إيه؟ ثلاث أوصاف. أهم صفاته اللون الأسود، الصفة الثانية التجمد، هذه أهم الصفات. واضح؟ إذا وجد التجمد، إذا وجد هذا اللون يعلم أنه إيه؟ يعلم أنه حيض. لماذا ذكرت لك هذه العلامات؟ لأن المرأة بعد الحمل، واضح، الجسد إنما يأخذ دورة كاملة يستعيد فيها ويغير فيها أشياء. ممكن كانت تحيض عادتها أنها تحيض مثلا من أول الشهر 6 أيام أو 5 أيام، على ما ذكرنا أنه ليس هناك إيه؟ حد، مفهوم؟ لأن ممكن امرأة تستفيد بماذا بهذا الحد؟ ممكن امرأة تسأل أنا كنت أحيض 5 أيام، أنا الآن بأحيض 8 أيام. واضح؟ تقول لها إيه؟ 3 أيام هذه صلي فيها وصومي وكل شيء؟ لا، أنت عندك الأصل أن الدم الحيض ليس له إيه؟ حد، لكن تذكر العلامة. إنما نقول هل علامات دم الحيض التي تراها أنت في أول الأيام هي كمثل العلامات التي تراها في 3 أيام؟ فإن قالت نعم هي نفس العلامات، إذن تحكم عليه بأنه إيه؟ بأنه دم حيض. واضح هذا الكلام؟ يبقى هذا الفارق بين إيه؟ بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. يبقى عرفت الثمرة من معرفة عدم الإيه؟ عدم وجود دليل على أمر الحد. ليه؟ مسألة دم، مسألة دم الحي، فهم؟ قال الشيخ هنا: لم يأتي في تقديره، في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، ما تقوم به الحجة، والحجة هي البرهان أو هي السلطان كما في القرآن، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كل سلطان في القرآن هو سلطان الحجة. واضح؟ ما أنزل الله به بها من سلطان، أي أنكم تبتدعون أشياء ليس عليها حجة. واضح هذا؟ قال بعض أهل العلم: إلا قوله تعالى، يعني كل سلطان في القرآن هو الحجة، إلا قوله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لكن الرد عليه الفريق الثاني قال: وهنا السلطان قد يعنى به الحجة أيضا، هلك عني سلطانية يعني ضاعت مني حجتي وليس عندي حجة أدلي بها. واضح؟ لأنه ختم على فمه ونطقت جوارحه بما فعلت من المعاصي. قال: وكذلك الطهر. كذلك الطهر ما معنى هذا؟ أي الطهر المتخلل بين الحيضتين. واضح هذا الكلام؟ كذلك الطهر المتخلل بين الحيضتين ليس هناك حد له مقدر. يعني إيه الطهر المتخلل بين الحيضتين؟ يعني المرأة مثلا في 11 مثلا، 11 حاضت 5 أيام، بعد 5 أيام من قطع دم الحيض اغتسلت وكل شيء رجعت كما كانت، مفهوم؟ يوم 6، مفهوم؟ طيب الطهر كم يوم حتى تحيض الحيض الثانية؟ ها؟ ما هو ليس هناك دليل، ليس هناك حد، لأن ممكن في الحيضة الثانية تحيض 6 أيام. واضح هذا الكلام؟ فليس فيه إيه؟ ليس فيه دليل وليس فيه حجة على أكثره أو أقل. ممكن بعد 2 أسبوع مثلا تحيض الحيضة الثانية، صحيح؟ إذا وجدت الإيه؟ علامات دم الحيض. من هنا تفهم إن ممكن المرأة تطلق الطلقة الأولى أو الثانية طلقة رجعية وتظن، وهي ممن يحضن، وتظن أنها 3 أشهر عدتها، وتنتهي 3 حيضات في 1.5 أو في 2، والزوج يردها جهلا منه بعد 2.5، تقول له لسه 3 شهور ما خلصوش، ويردها يقول لا رجعتك لعصمتي، ويجامعها ويعيش معها في الحرام. صح ولا لا؟ صح؟ هذا يحدث كثير، كثير من المسلمين جهل بهذه الأحكام، فيظن بأن عدة المرأة 3 أشهر على الإطلاق. لا، ليس هذا على الإطلاق أبدا. 3 أشهر هذه للمرأة التي لم تحض، صحيح؟ قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. دي عدة إيه؟ احفظ الكلام ده كده زي عينك. دي عدة المرأة الحامل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الرجل قال لها: أنت طالق. بعدها بساعة وضعت حملها، ولدت. بعدها بساعة خلاص بانت منه. يقول لها: طب رجعتك لعصمتي عشان الولد؟ لا، عايز ترجعها بقى، دي مهر جديد وإذن ولي وبرضاها ومهر جديد، قصة جديدة، تزوج جديد. لما انتهت ايه؟ عدة. بعدها ب10 دقائق بيقول لها: انت طالق من هنا. وبعدها ب2 دقيقة الولد نزل، وضعت. بعدها ب2 دقيقة انتهت عدته. ليه؟ وأولاة الأحمال أجلهن ايه؟ أن يضعن حملهن. إيه فماذا المسائل؟ لأن ممكن يبنى عليها فروج محرمة. آدي عدة المرأة الحامل، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ 4 أشهر و10. ده احنا عايزين نتكلم في العدة دي والله في خطبة الجمعة. ها؟ والله لا، ان شاء الله نعمل لها خطبه في الطلاق وفي العده. يبقى المراه المتوفى عنها زوجها، يا راجل ده طلاب العلم لا يعرفونها، العوام بقى يعملوا ايه؟ المتوفى عنها زوجها 14 و10 بالايه. طب قول لي والذين توفون ممكن يزورون ازواجا متاعا للحول سنه غير اخراج، منسوخه، واضح هذا؟ وهذا مما نسخ حكمه وبقي لفظه، على ما سياتي ان شاء الله في الجمعه المقبله هنا حينما نتكلم في تذكرة ابن الملقن في علم الحديث، ونأتي في الحديث الناسخ والمنسوخ إيه معنى. يبقى دي العدة الثانية. يبقى عدة المرأة الأولى، عدة المرأة الحامل كم؟ امرأة حامل، امرأة حامل وزوجها قال لها أنت طالق، بتقول له أنا طالق، راحت وضع الحمل على طول، ابنها نزل، ها خلاص انتهت العدة، ما انتهت خلاص المسألة، خلاص واضح. طيب اثنين، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 14 و10 بالآية. طيب ثلاثة، عدة المرأة التي لا تحيض، ها وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. طيب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن إيه؟ فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحض، يعني المرأة التي لا تحيض عدتها 3 شهور، والمرأة التي أيست من المحيض 3 شهور برضو، يعني كانت تحيض وأيست من المحيض، خلاص الدم من الحيض انقطع، مثلا طعنت في 50 و55 أو 60، مفهوم؟ ليس هناك سن معين، واللائي يئسن من المحيض، لذلك يسمى سن اليأس، مش سن اليأس يعني تروح تولع في نفسها، لا، سن اليأس يعني أيست من نزول دم الحيض، واضح الكلام كده؟ يبقى المرأة التي أيست من نزول دم الحيض، والمرأة التي لا تحيض عدتها إيه؟ 3 أشهر، خلاص كده؟ طب المرأة التي تحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 أشهر، 3 قروء، يعني على الراجح من قول أهل العلم 3 حيضات، ليست ب3 أطهار كما يقول الشافعي، وإنما هي 3 إيه؟ 3 حيضات، مفهوم؟ ليه؟ لماذا 3 حيضات؟ لأن الله عز وجل جعل الأصل الحيض، لأنه قال إيه؟ واللائي يئسن من المحيض، ها؟ من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحض، يبقى الأصل إيه؟ الحيض. واضح الكلام كده؟ فهمتم ولا لأ؟ ها؟ طيب نسمع تاني. 1، عدة المرأة الحامل بوضع الحمل، قال لها أنت طالق، اتخضت الواد نزل، ها؟ قال لها خلاص بقى أنا شفت الواد ومعلش وصعبت عليا وعايزين نلم الشمل، رجعتك لعصمتك، لا مفيش شمل، خلاص انتهت المسألة. ممكن يجي مأذون ويزوجها من واحد تاني؟ ها؟ يعقد عليها؟ خلاص انتهت المسألة. وأولاة الأحمال أجل، أنت مستعجب ليه؟ وأولاة الأحمال أجلهن، ها؟ عينك فيها استعجاب، ها؟ قوانين إيه؟ إحنا من أنا بتكلم في، أنا بتكلم دلوقتي في قوانين ولا في حكم شرعي؟ أنا بتكلم في حكم شرعي دلوقتي، أنا بتكلم في القانون بتاع 90 و96 و95، أنا بتكلم في إيه؟ ها؟ في حكم شرعي. القانون ده بيجي فتوى بقى، افهم بس الحكم الشرعي الاول، حكم رب العالمين، حكم نبي المرسلين، واضح هذا؟ فافهم الحكم الشرعي، القوانين تيجي بقى بتيجي فتوى، حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، اعمل كذا وكذا، دي فتوى مش حكم، لكن ده اسمه ايه؟ حكم، وفرق بين الحكم وفرق بين الفتوى، واضح الكلام كده؟ يبقى دي العدة المرأة الاولى في المرأة الحامل. طيب 2، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كم؟ 14 و10، جميل جدا لآية البقرة. طيب 3، عدة المرأة الأيسة من المحيض، ها؟ 3 أشهر. طب المرأة التي لم تحض أصلا 3 أشهر. عدة المرأة الحائض، ها؟ 3 قروء. القرء يعني ليه؟ يعني الحيض، واضح كده؟ دي العدد باختصار. يبقى الشيخ هنا بيقول ايه؟ وكذلك الطهر، يعني الطهر المتخلل بين الحيضتين ليس له ايه؟ ليس له حد معين. يبقى انت خلى عندك كده الاصل، الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. يبقى وجد الدم توجد الاحكام، وجد الدم بعلاماته، العلامة الاولى دم اسود يعرف، حديث عروة. اثنين متجمد، صحيح. ثلاثة ذو رائحة كريه، اهتم قوي بكلا الوصفين الاولين، واضح كده؟ اسود ومتجمد. وجد هذه الصفات توجد الاحكام، صحيح. امتنعت هذه الصفات امتنعت الاحكام، واضح هذا؟ قال وكذلك الطهر، فذات العادة المتقدرة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره. فهمت هذه الكلمة؟ فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره. المرأة المستحاضة كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث عائشة قالت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت، وفي رواية قالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، يعني هي ظنت إيه؟ إن دم الاستحاضة تترك له الصلاة كمثل دم الحيض. قالت أفأدع الصلاة؟ قال النبي لا، واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا، إنما هو دم عرق، فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغسلي عنك موضع الدم وصلي. موضع الدم إيه؟ وصلي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حللنا إشكال مهم جدا. لو أن امرأة ينزل عليها مثلا بما يسمى بالنزيف شهرا كامل كل يوم، طب هي عايزة تعرف فين دم الحيض الذي على إسره سأترك الصلاة، كيف أعرف والدم ينزل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قدر، يعني مثلا إيه؟ كانت تحيض مثلا 5 أيام في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر، هذه عادتها، واضح الكلام؟ فجاء شهر مثلا كامل ينزل عليها الدم، فماذا تصنع؟ يبقى الأيام التي كانت تنزل عليها هذا الدم، يبقى عليها إيه؟ أن تمكث عن الصلاة والصوم والطواف بالبيت وإتيان الزوج، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغسلي عنك موضع الدم، ثم صلي، واضح الكلام؟ نعم. لو بتحيض مثلا من يوم 6 إلى يوم 12، صح كده؟ والدم ينزل عليها دوما، يبقى تمتنع عن الصلاة من يوم 6 إلى يوم 12. إذن هذه المرأة تسمى عند علماء الفقه بالمرأة صاحبة العادة، المرأة المعتادة، لأنها لا تميز. ما أنت ممكن تقول لها دم الحيض علامته 1 2 3 4، واضح؟ أنه دم أسود يعرف، ذو رائحة كريهة، متجمد، هي مش تعرف، ممكن ما تعرفش، مفهوم؟ التي تعرف اسمها المرأة المميزة، واضح هذا؟ هذه المرأة المعتادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيه. شفت بقى لما تقف على النصوص تعرف الأمور سهلة جدا إزاي؟ أنت عارف الأحناف بقى تخش في المسألة دي تتعقد، تقفل الكتب وتمشي، تروح تشوف لك يعمل أي حاجة. ليه؟ قل أن يذكروا النصوص في هذا الباب، مفهوم؟ قال الشوكاني هنا فتكون حائضا إذا رأت إيه؟ دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره. يبقى الشوكاني بيعلق الحكم على إيه؟ على الرؤية. هذه في غاية الأهمية، أنك إذا رأيت العلة والأوصاف تمتنعي. دي المرأة المين؟ المميزة، خليك معايا، مفهوم؟ هنعمل إيه؟ ما افهم، هذا واجب تعلمه. المرأة المميزة إذا رأت الأوصاف واضح ستمتنع. طب امرأة لا تعرف اسمها المرأة المعتادة صاحبة العادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيها إيه؟ دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيدون فيها ثم أغسل عنك موضع الدم ثم صلي. لكن المرأة المميزة هذه إيه؟ تعرف بالرؤية. لذلك هناك أحكام كثيرة جدا إنما تثبت على الرؤية. واضح؟ يكون الشيء له حكم في ذاته، ولكن هذا الشيء لا يثبت له حكم إلا إذا رأيته. يعني مثلا أنت مش دلوقتي كنت بتصلي المغرب وتحمل بداخلك بول وغائط، صحيح؟ هل له حكم؟ إلا إذا رأيت، صحيح؟ وتحمل بداخلك مني ومزي، هل له حكم؟ أجل لا، إلا إذا رأيت، صحيح كده؟ فليس له حكم إلا إذا إيه؟ رأيت، كما في الصحيحين من حديث أم سلمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. فهناك أشياء ليس لها حكم إلا إذا إيه؟ إلا إذا رأيت. واضح هذا الكلام؟ قال ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة. إذن هذا ضابط. ما حكم المستحاضة أي المرأة التي ينزل عليها نزيف حكمها إيه؟ الضابط حكمها كحكم الطاهرة، لها حكم الطاهرات، كأنها امرأة طاهرة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت ويأتيها الزوج وإلى آخر. واضح؟ إذن الدم الذي ينزل ليس له إيه؟ ليس له أي ما حكم بخلاف دم الحيض. واضح؟ ذلك الشوكاني قال هي كالطاهرة وتغسل أثر الدم، كما في حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض وليس لي إلا ثوب واحد، ليس لي إلا ثوب واحد. انظر إلى الصحابة كانوا إيه؟ هذا يدل على أنهم كانوا فقراء، ثوب واحد ويتحيض فيه. وتغسل أثر الدم، لذلك في حديث خولة قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. واضح؟ يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ممكن، وهذا ضابط أيضا تأخذه، أنك إذا غسلت نجاسة مثلا وبقيت أثر النجاسة على الثوب بعد الغسل هذا لا يضر. قال وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، أي المرأة المستحاضة عليها الوضوء لكل صلاة. هذا مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك. الإمام مالك يقول لا، المرأة المستحاضة ليس عليها وضوء لكل صلاة إلا إذا كان هناك ناقض من نواقض الوضوء. يعني مثلا لو أن امرأة مثلا حدث لها استحاضة نزيف من الظهر، هي توضأت مثلا للظهر وما زال ينزل دم النزيف إلى وقت العصر ولم تفعل أي ناقض من نواقض الوضوء، الإمام مالك يقول إيه؟ لها أن تصلي بالوضوء الذي كان في صلاة الظهر. واضح؟ لأن الإمام مالك لا يشترط للمستحاضة أنها تتوضأ ليه؟ لكل صلاة. طيب ما احنا عندنا حديث الزبير، حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش النبي عليه الصلاة والسلام قال لها وتوضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. هذا الحديث صحيح البخاري، لكن هل كلمة وتوضئي لكل صلاة من كلام عبد الله بن الزبير، لأنها من رواية عبد الله بن الزبير عن عائشة، هل من رواية عبد الله بن الزبير؟ واضح؟ أم هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإمام مالك رحمة الله عليه يقول بأنها مدرجة من كلام إيه؟ ابن الزبير. والجمهور يقول أنها بل هي مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وهذا هو الصحيح، لأن الذي نقل الرفع أحفظ وأتقن وأكثر. مفهوم؟ هذه مسألة حديثية إذا تعارض الحديث في الوقف أو الإرسال وفي الوصل فيما يقدم، هذا مبحث حديثي سيأتي إن شاء الله في مصطلح الحديث يوم الجمعة بإذن الله. نعم، المرأة المعتادة. ها، إذن بتنظر إلى أخواتها، تنظر إلى عادة النساء في المكان التي هي فيه. واضح، أغلب عادة النساء المكان التي فيه، وهذا له أصل في الشرع، أن تنظر إلى عادة أخواتها أو النساء اللائي مثلهن، هذا له أصل في الشرع. عندك مثلا في الحديث الذي رواه الحاكم والترمذي، حينما جاء قوم إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا ابن مسعود، إن نريد أن نسألك عن شيء. فقال: سلوا غيري. فذهبوا وجاءوا إليه شهرا، ثم قال: سلوا. فقالوا: امرأة عقد عليها، واضح، وتوفي زوجها ولم يفرض لها مهرا، عقد عليها ومات ولم يفرض لها مهر. فقال ابن مسعود إيه؟ قال: فهذه المرأة عليها العدة، لأنها زوجة 14 وعشر، ولها الميراث. ميراثها كام؟ ها، الربع، ولهن الربع مما تركتم. واضح هذا؟ ولها الميراث وعليها العدة. قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فلها الميراث وعليها العدة. قال: ومهرها فلتنظر أختها. مهرها، انظر إليه، إلى أختها، مش أختها بقى من نسب يعني مثلا، لا، أخواتها المحيطات بها بياخدوا قد إيه مثلا، انظر للعرف الغالب، فهذا له أصل. قال: وتتوضأ لكل صلاة. لذلك الصحيح أنها تتوضأ لكل صلاة، بخلاف مذهب ابن حزم. ابن حزم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة. واضح؟ قال: والحائض لا تصلي ولا تصوم. يبقى لا تصلي، هذا واحد، ولا تصوم، هذا أيضا اثنين بالإجماع. يبقى الصلاة والصوم، كما في حديث معاذة، حينما قالت لعائشة في الحديث الصحيحين البخاري ومسلم: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ معنى تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، إذن في حال حيضتها ما كانت تصلي ولا تصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك نقصان دينها. واضح؟ إذن لا تصلي ولا تصم، هذا بالإجماع. قال: ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر. ولا توطأ يعني ولا تجامع حتى إيه؟ حتى تغتسل بعد الطهر. طيب، الطهر هذا يعرف بأي شيء؟ يعني تعرف المرأة الطهر من دم الحيض بماذا؟ أجمعوا على أن المرأة تعرف الطهر بانقطاع الدم، بانقطاع الدم، بمجرد أن الدم ينقطع وترى الجفوف التام. واضح؟ بحيث أنها لو كان هناك نقطة دم واحدة من الحيض هي ما زالت حائضا، لكن إذا رأت الجفوف التام، ليس هناك أي ما شيء، فصارت هنا إيه؟ ها؟ طاهرة بالإجماع. العلامة الثانية، وهذه حدث فيها خلاف، تسمى بالقصة البيضاء. القصة البيضاء سائل أبيض يتبع دم الحيض، يتبع انقطاع دم الحيض، تعرف المرأة به أنها انقطع أيضا، صارت طاهرة. لكن ابن حزم يخالف جمهور أهل العلم في هذه المسألة. واضح؟ ابن حزم يقول: لا يشترط ظهور هذا السائل، بمجرد انقطاع دم الحيض ورأت المرأة الجفوف التام، بحيث أنه ليس هناك ولا نقطة دم، تصير المرأة هنا إيه؟ مكلفة بالأحكام الشرعية، بالصلاة والصيام والطواف بالبيت، صارت مكلفة هنا. مفهوم هذا الكلام؟ ثم قال ده أولا. ليه؟ قال: للآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. واضح هذا الكلام؟ حتى يطهرن، الطهر هذا هو انقطاع الدم. فإذا تطهرن فأتوهن. الطهر الثاني هذا سيأتي في أمر الاغتسال أو الوضوء. الشاهد هنا أن الطهر الأول هو انقطاع الإيه؟ فلو انقطع الدم ولم ترى السائل هل تظل لا تصلي ولا تصم؟ الجواب لا، بل صارت إيه؟ مكلفة. الجمهور احتج بأثر عائشة، كان كنا النساء يأتين عائشة بالقرصف، واضح؟ يعني مثلا حاجة كده زي القطن، مفهوم؟ يضعناه على فرج فروجهن ثم يأتينا عائشة فكانت عائشة تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني اصبروا ما حد يصلي ولا يصوم حتى يرانا ترين الايه؟ القصة البيضاء. ابن حزم رد على هذا بجوابين. الجواب الأول قال بل إن عائشة رضي الله عنها تقول تفتي بأن الطهر بانقطاع الدم الحيض وبالجفوف، إذا رأت المرأة الجفوف صارت مكلفة بالأحكام الشرعية. الجواب الثاني أن في أثر عائشة أم علقمة، وهذه امرأة مجهولة، والجهالة تضر بإسناد الحديث، تضعف الإسناد. واضح الكلام كده؟ فالصحيح من هذه في هذه المسألة أنه تعرف المرأة أنها مكلفة بالأحكام الشرعية بمجرد انقطاع دم الحيض وأن ترى الجفوف التام. واضح الكلام كده؟ طيب ده أولا، يبقى عرفنا كيف تعرف المرأة أنها صارت مكلفة بالأحكام الشرعية مرة أخرى بالجفوف التام وانقطاع دم الحيض. طيب المسألة الثانية، الشوكاني هنا بيقول إيه؟ بيقول ولا توطأ، يعني لا تجامع، لا يجامعها الزوج حتى تغتسل بعد الطهر. أولا أجمعوا على شيء واختلفوا في شيء. أجمعوا على أن المرأة إذا انقطع دمها في وقت صلاة وجب عليها الاغتسال كي تصلي. يعني مثلا انقطع عليها دم ما بين الظهر والعصر، واضح؟ انقطع الدم صارت مكلفة بصلاة أحسن الظهر، يبقى وجب أن تغتسل لتصلي الظهر، ده بالإجماع. تفضل. والمسألة التي اختلفوا فيها، احنا ذكرنا المسألة المجمع عليها ألا وهي إذا انقطع الدم في وقت الصلاة فوجب عليها أن تغتسل كي تصلي لأنها مخاطبة بهذه الصلاة. أما إذا انقطع دمها في غير وقت هي غير مخاطبة بهذه الصلاة، يعني وليكن مثلا لو أن دم الحيض انقطع عنها مثلا قبيل الفجر بساعتين مثلا، فهل هي مخاطبة بصلاة العشاء؟ الصحيح لا. لما؟ لأن العشاء له وقت أول وله وقت آخر على ما سيأتي إلى منتصف الليل، فالوقت الأول والوقت الآخر هذا بينهما يخاطب المرء بهذه العبادة، فانتهى هذا الوقت من العبادة وهي غير مخاطبة به لأنها كانت حائض، واضح؟ فلما انتهى هذا الوقت انتهى وانقطع عنها دم الحيض، فهل هي مكلفة بصلاة العشاء؟ الجواب لا. لا ليه؟ بخروج الوقت. مين يعرف الحكم التكليفي؟ ايه تعريف الحكم التكليفي؟ ها؟ خطاب الله المتعلق بمين؟ طيب اقيموا الصلاة متعلق بمين؟ بالمكلفين، صحيح؟ هل المرأة الحائض مكلفة بالصلاة هنا؟ لا، فخرج الوقت التكليف فهي غير مكلفة بهذه الصلاة، فلو أنك كلفتها بهذه الصلاة تحتاج إلى شرع، واضح؟ تحتاج إلى شرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة العشاء إلى منتصف الليل هذا وقتها، انتهى الوقت ثم انقطع عنها دم الحيض، هذه المرأة غير مخطوبة بالعشاء بصلاة العشاء، مفهوم هذا الكلام؟ فهل هذه تغتسل كي يأتيها مثلا الزوج؟ ابن حزم رحمة الله عليه لا يشترط أمر الاغتسال لإتيان الزوج، بل إذا غسلت الفرج أو إذا غسلت فرج وتوضأت أو إذا اغتسلت، كل هذا عند ابن حزم جائز. ليه؟ لأن كل هذا يقع عليه اسم الطهر، لأن الآية بتقول إيه؟ ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فاعتزل النساء في المحيض يعني لا تجامعهن، صحيح؟ لأن جماع المرأة في زمن الحيض قال الشافعي كبيرة، واضح هذا؟ كبيرة من الكبائر، مفهوم الكلام؟ لذلك قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. اثنين، ولا تقربوهن، ولا تقربوهن هنا بمعنى يعني لا تجامعوهن، واضح؟ أما قد يعانقها قد يقبلها، هذه الأمور كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة وكما في حديث عائشة. ولا تقربهن حتى يطهرن، واضح؟ حتى يطهرن يعني أمر انقطاع الدم أي دم الحيض. وهذه الآية ترد على من أباح الإتيان في الدبر، لأنه قال ولا تقربهن حتى يطهرن، حتى يطهرن ونزول دم الحيض إنما يكون من الفرج. فلو كان الإتيان من الدبر جائز، واضح، لأجيز في هذا الزمن. ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، إذا طهرن هذه يعني إذا اغتسلن يطلق على الاغتسال طهر، وإن كنتم جنبا فاطهروا، ويطلق على الوضوء أيضا طهور لأنه طهر، صحيح هذا؟ كما قال تعالى في آية وحديث أي سورة المائدة، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا الاغتسال. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فسمى التيمم والاغتسال والوضوء ها طهر، طهارة. وفي الصحيحين من حديث أبو هريرة لا يقبل الله صلاة بغير ها طهور، فسمى أيضا الوضوء إيه؟ طهور، مفهوم؟ فالمرأة ممكن تتوضأ، ممكن تغتسل، غسل الفرج فقط يسمى إيه؟ يسمى طهر أيضا في آية وحديث أي سورة التوبة، حديث أبو هريرة. طيب نزلت هذه الآية في أهل قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء. قال دي هل من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أبي هريرة؟ الصحيح أنها من أبي هريرة. كانوا يستنجون بالماء في رواية عند الحاكم، لكن من رواية ابن عباس كانوا يتبعون الحجارة بالماء، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى سمي هنا غسل الفرج فقط إيه؟ أجب طهارة وطهر، واضح؟ إذن ولا تقربهن حتى يطهرن يعني انقطاع الدم، فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا فتطهرن هذه لفظة تسمى بلفظة مشتركة، والألفاظ المشتركة بين معاني متعددة لا تتضاد تحمل على جميع معانيه. يبقى لو أنت خصصت بحاجة معينة يحتاج لدليل، يبقى يسقط عليها كل هذه المعاني. وده اللي رجحه متأخرا الإمام الألباني في كتابه أداب الزفاف، واضح كده؟ يبقى لو أن المرأة غسلت فرج فقط، غسلت فرج توضأت فقط اغتسلت، كل هذه الأمور إيه؟ جائزة. ما لم يكن وقت صلاة فهي مخاطبة هنا بالإيه؟ بالاغتسال. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وتقضي الصيام، هذا بالإجماع، لو أن هذه المرأة جاء عليها صوم واجب، تقضي الصيام، جاء عليها صوم واجب وهي حائض، واجب عليها أن تقضي هذا الصوم. لكن أمر الصلاة هل تقضي؟ الجواب لا، لحديث عائشة، حديث معاذة، قالت معاذة لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها ايه؟ ها؟ قالت لها ايه؟ أحرورية أنت؟ وخد بالك ده يدلك على ايه؟ مين أولا الحروراء؟ أهل حروراء؟ حروراء مكان اسمه حروراء زي بهتيم كده، اسمه بهتيم دي اسمها حروراء، خلاص كده؟ مكان اسمه حروراء كان يسكن فيه الخوارج، واضح؟ اتخذوه موطنا، فالمكان ده ليه اسم، اتخذوه موطن، فعرف الخوارج به، لذلك سمي من أسماء الخوارج الحرورية، لأنه أطلق إيه؟ أضاف أضيف إليهم. فقالت لها أحرورية أنت؟ هذا يدلك على أن عائشة رضي الله عنها تعرف إيه؟ تعرف الأمور المحيطة بها. اثنين، يدلك على أن الخوارج يعارضون النصوص بالرأي، فكل من عارض النص بالرأي فهذا له إيه؟ له سلف من الخوارج، واضح الكلام كده؟ اثنين، كل من عارض القياس بالنص، عارض النص بالقياس له أيضا سلف في الخوارج، لأنها أرادت أن تقيس الصيام على الصلاة على الصيام، واضح الكلام كده؟ أيضا السنة التركية، أرادت أن تقيس السنة التركية على المنصوص، لأن السنة التركية إيه هي؟ قضاء الصلاة، المنصوص قضاء الصوم، فأرادت أن تقيس السنة المتروكة اللي هي الصيام على الصلاة على أمر الصيام، واضح الكلام كده؟ فقالت لها عائشة إيه؟ قالت كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. وهذا أيضا يدلك على قول عائشة ولا نقضي الصلاة، أن القضاء إنما يكون فعل العبادة بعد انتهاء وقتها، بخلاف الأداء، الأداء فعل العبادة في وقتها، واضح كده؟ فيسمى مثلا فلان يقضي الظهر، أو فلان يؤدي الظهر، الأداء هو فعل العبادة في الوقت، القضاء فعل العبادة بعد انتهاء الوقت. يعني نام مثلا عن صلاة الظهر، قام بعد العصر، هيصلي الايه؟ الظهر، تسمى ايه؟ قضاء، لأن الأداء ما كان في وقته، واضح الكلام كده؟ هذا يسمى الايه؟ يسمى قضاء. قال فصل، والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، وهو كالحيض. إذن هنا انتقل بعد دم الحيض، دم الاستحاضة، دم الايه؟ النفاس. دم النفاس للمرأة هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. إذن دم يرخيه الرحم ايه سببه؟ الولادة. وهذا له مسألة، لو أن المرأة الحامل مثلا في وقت الحمل خلاص، يعني فضل لها يوم ولا يومين ولا ثلاثة وستلد على ما يقول مثلا الطبيبة، هل إذا نزل الدم هل يعتبر هذا يسمى دم النفاس فعلى إسره تأخذ حكم المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا إلى آخره؟ طيب هي لا تصوم، لكن هل لا تصلي أيضا؟ يعني هو قبل مثلا الوضع أو قبل الولادة بثلاث أيام أو بأسبوع بينزل عليها دم، هل هذا الدم يمنعها الصلاة كمثل الحيض؟ لأن لو قلنا بأن ده دم النفاس يبقى استأخذ حكم الإيه؟ جيب حكم الحائض فلا تصلي، مفهوم؟ وده كلام ابن تيمية. ابن تيمية بيقول لو نزل الدم سواء كان قبل الولادة أو بعد الولادة تأخذ حكم الإيه؟ النفساء. لكن ما هو النفساء لا حكم الحائض، لكن ابن حزم رحمة الله عليه يقول لك لا، النفاس له تعريف، دم يرخيه الرحم بسبب الايه؟ بسبب الولادة. أما الدم الذي يكون قبل الولادة فإنما يكون دم ضغط على إسر بسبب إسر الولادة، فإنما يأخذ حكم الاستحاضة، مفهوم؟ يأخذ حكم الايه؟ يأخذ حكم الاستحاضة. أما إذا ولدت المرأة ونزل الدم فإنما يصار دم إيه؟ دم نفاس، لها حكم الحائض، لا تصلي ولا تصوم ولا تأتيها الزوج ولا تطوف ولا تطوف بالبيت. لكن الشوكاني بيقول هنا لا حد لأقله ولا لأكثره، لا، ثبت في حديث أم سلمة عند الخمسة، قالت كانت المرأة النفساء تمكث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، ولا يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء صلاة النفاس. يبقى أكثر وقتها ماذا؟ 40 يوما، ده أكثر الوقت، لكن ليس له حد في أقله، لأن ممكن بعد أسبوع ينقطع عنها الدم تماما وترى الجفوف تماما، ترجع طاهرة، لها حكم إيه؟ لها حكم الطاهرات. طب بعد يومين ثلاثة نزل دم آخر، ترجع نفساء مرة ثانية لأنها ما زالت داخلة في 40، داخلة في 40، واضح؟ بعد يومين من الجفوف التام اغتسلت وكل شيء، رأت دم آخر، ترجع نفساء مرة ثانية. 10 أيام وانقطع الدم تماما، رأت الجفوف، اغتسلت وصامت وصلت، بعد 3 أيام رأت دم، ما دام داخل 40 تعتبر له حكم النفساء، ما زال الدم ينزل عليه. طيب انتهى 40 يوما وهناك دم ينزل، ينظر أله علامات الحيض أم هو دم استحاضة؟ فإن كان له العلامات تعطيه الحكم، إن تخلت فيه العلامات فتعطيه حكم دم الاستحاضة، والمرأة المستحاضة لها حكم الإيه؟ لها حكم الطاهرات. واضح الكلام؟ سؤال ونقوم نصلي، تفضل. بيكون دم النفاس نفسه علامات دم الحيض؟ نعم، لأنه أصلا المرأة الحامل لا تحيض، وهذا هو الصحيح. لذلك الإمام أحمد لما اختلف مع الشافعي هل المرأة الحامل تحيض، قال إنما نعلم حملها بانقطاع حيضها، صحيح؟ لذلك هذا دم إيه؟ متجمع بعد أن تنتهي المرأة من الولادة، فإنما يسوقه الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، نكمل بعد العشاء إن شاء الله.